إلا له وعيون فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد الكرام على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود وما زلنا في كتاب الملاحم وكنا قد قطعنا شوطا في باب الباب المسيح إلا خروج الدجال تبقى لنا بعض الأحاديث فيه قبل أن ندخل إن شاء الله في باب خبر الجساس. وقفنا عند حديث طرح أبو داود الإمام أبو داود السبستياني رحمة الله عليه حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعدي عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستواني قال وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف فقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. هذا الحديث أيضا فيه تصريح للرواية التي معنا وكان فيه إشكال في الرواية الأخرى التي ذكرها أبو داود في مسألة أواخر أو خواتيم سورة الكهف، لكن الرواية التي يعني أبي الدرداء رضي الله عنه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال هذه أصح وهذه التي يوافقها الروايات الأخرى منها الرواية عند مسلم وأنه من حفظ 10 آيات هذا قالوا أول 10 آيات وفي رواية 5 آيات الأول لكن 10 آيات الأول من سورة الكهف من حفظها عصم من فتنة الدجال. المقصود من حفظها طبعا هو القدرة على قراءتها عند الاحتياج، لأن المرء إذا حفظ القرآن أو الآيات سهل عليه أن يقرأها أن يقرأهم في أي وقت، في غرام، في نهار، في انفراد، في مع شيء، لأنه القرآن في صدره فلا يحتاج أن يفتح ويقرأ من المصحف أو من ورق غير ذلك. لذلك كان حفظ هذه الآيات يسر للمرء وقع في هذا الموقف بأنه يقرأها عن حفظ صدره عن قلبه ولا يحتاج أن يقرأها من كتابه. لذلك كان المقصود من هذا من الحفظ وسرعة الاسترجاع لها وضمان ذلك. والحديث هنا في الرواية ذكر أبو داود في الرواية الثانية وكذا يعني نفس قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف، وهذا إشكال إنه أيضا قال وقال شعبة عن قتادة، يعني ذكر أن هشام الدستوائي وشعبة رووا عن قتادة أن الآيات من آخر سورة الكهف، مع أنه روى عن رواية أبي الدرداء التي كانت معنا الأول الأولى على أنه من قرأ من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصية من الدجال. فالصحيح نقول هنا بأن القراءة أو حفظ 10 آيات من فواتح سورة الكهف هي الأوراوات الأكثر وضوحا والأكثر صحة وثبوتا، كما في الحديث الذي معنا الآن حديث أبي الدرداء، ومنها من قبل أيضا حديث النواسي بن سمعان الذي مر معنا الأسبوع الماضي. فهي أرجح من رواية من حفظ خواتيم سورة آخر 10 آيات من خواتيم سورة الكهف. والغريب أن أيضا هشام الدستوائي الذي ذكر أبو داود هنا لأنه هو الذي روى عن قتادة هو الذي روى أيضا الحديث الذي عند مسلم وأخرجه مسلم في في في في أن في قراءة فواتح سورة الكهف، يعني عند مسلم من طريق معاذ عن هشام الدستوائي عن أبي عن قتادة أيضا عن سالم بن أبي الجعد عن معدن عن أبي طلحة بن الدرداء قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصر من الدجال. إذن في عند مسلم هشام الدستوائي روى عن أبيه عن قتادة لكن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وهنا وعن قتادة أيضا. وكذلك أيضا تابع هشام الدستوائي همام أيضا روى عن قتادة أيضا عن أبي الدرداء أن القراءة من فواتيح سورة الكهف وليس من آخرها. لكن هنا أبو داود ذكر أن هشام وتابع هشام شعبة أيضا روى عن قتادة من آخر سورة الكهف. وهنا إشكال، قلت عند مسلم واضحة في الأوائل، وأيضا رواية أبو الدرداء هنا 10 آيات من أول سورة الكهف. وهنا ذكر أن هشام أيضا الذي وافقه همام عن قتادة أيضا الذي روى في مسلم الفواتيح هنا ذكر بالخواتيم. ونقول لعل رواية مسلم مع الرواية الأولى لأبي الدرداء أرجح وأصح مما ذكره الإمام داود، فلعل فيها وهم والله أعلم في هذه الرواية أو هي مرجوحة. وأيضا الروايات التي ذكرت عن شعبة عن الترمذي وغير ذلك كأنها أصح في فواتح سورة الكهف عن خواتم سورة الكهف، والله أعلم في ذلك. تراجم السند في هذا الحديث حفص بن عمرو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، همام بن يحيى العوذي ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، سالم بن أبي الجعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، معدان بن أبي طلحة ثقة أيضا أخرج له مسلم وأصحاب الكتب الستة عن أبي الدرداء، وأبي الدرداء هو عويمر رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا. ثم قال حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي، يعني عيسى عليه السلام، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر بين ممصرتين رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. هذا الحديث فيه رواية من رواية أبي داود رواية أبو هريرة رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبي. ويتكلم هنا عن نزول عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام كما هو معلوم في عقيدتنا كما جاء في القرآن بأنه لم يمت بل رفعه الله عز وجل إليه وسينزل في آخر الزمان وسينزل حاكما بشريعة الإسلام وتابعا لشريعة الإسلام وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سيحكم بشريعة النبي محمد ولن يحكم بالإنجيل الذي قد أنزل عليه ولكنه سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل الشرائع قد نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وختمت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلن يعمل بالإنجيل ولم أنزل عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه نبي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر نبي وأيضا ليس كان بينه وبين عيسى عليه السلام نبي أيضا وهذا تأكيدا لما جاء من قبل أو جاء في السنن. ثم يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لعيسى عليه السلام وقال وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. يعني لا هو فارع طول ولا هو قصير بل هو بين ذلك. هذه أوصافه بين الحمرة وبين البياض يعني ربعة من الرجال. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال المقصود يعني هنا ربعة أي ليس بفارع طويل بائن ولا بقصير. وقال إلى الحمرة والبياض يعني لونه فيه بياض مشوبه بحمرة أو مشرب بحمرة بياض فيه حمار بين ممصرتين يعني ثياب من صفر ليست صفرتها شديدة لأنه سينزل بلباس صفر ليس الصفرة فيها شديدة كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل يعني يكاد يقطر وإن لم يصبه بلل. وهذه يعني كناية أو نقول تشبيه عن النظافة والوضاءة في عيسى عليه السلام بما فيه من وضاءة ونظافة. قال فيقاتل الناس على الإسلام أي لا يقبل منهم إلا الإسلام فلن يقبل الجزية بل وضع الجزية كما جاء في حديث أخرى وضع الجزية يعني رفعت أي أنهم لا يقبلها منهم إما يسلموا أو يقتلهم فلن يقبل إلا الإسلام. قال ويدق الصليب أي يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبلها من أحد فلا يقبل إلا الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. الملل كلها إلا الإسلام. قال ويهلك المسيح الدجال وهذا الذي سيحدث أنه سينزل عند باب لد في فلسطين فيقتل المسيح الدجال. نسأل الله رب العرش العظيم أن يثبت أهل فلسطين وإخواننا هناك ورجالنا ونسائنا الذين هم كالرجال أيضا وأطفالنا الذين هم كالرجال. اللهم ثبتهم وانصرهم وسدد رميهم وأربط على قلوبهم وارزقهم الصبر والثبات وهم حقيقة عزة الأمة في هذه الزمان. هم عزة الأمة هم وغيرهم الذين على خطهم. فنسأل الله عز وجل أن يكرمهم وأن يذل عدوهم وعدونا وأن يسدد رميهم. اللهم آمين. فقالوا فيهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها إلى الإسلام. وهنا ليس معنى أن يهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام أن الكفر سينتهي في الأرض أو أن الكفار سيهلكون في هذا الوقت، لا، بل الكفار موجودون في هذا الوقت، نعم، لأن الله عز وجل لن يقيم الساعة إلا على شرار الخلق، لكن من آمن عند طلوع الشمس إلى مغربها لن ينفع إيمان، وهذا دلال على أن الكفار موجودون، لأنها وقت أن من يريد أن يؤمن عند طلوع الشمس إلى مغربها دلال على وجود الكفر أو أهل الكفر موجودون. لكن هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام، أي أنه الغلبة لم تكون إلا لأهل الإسلام، القوة ستكون للإسلام، وأما غير الإسلام أو غير المسلمين سيكونون في قهر وفي غلبة وفي ذلة وفي هوان وفي صغار. وليس معناه بأن الأمة الأرض ستخلو من أهل الكفر ولا يبقى إلا الإسلام، يعني هنا الهلاك المقصود هلاك ليس هلاك الأبدان، لكن هنا هلاك سلطان أهل الكفر، عزهم وإن كان ليس لهم عز، لكن قدرتهم وسلطتهم في هذا الزمان ستزول، والولاية لن تكون لهم، بل الولاية ستكون لأهل الإسلام والقدرة لأهل الإسلام. والذي دل على ذلك حتى لا يظن أحد بأن الهلاك هلاك الأبدان، لأنه عند غروب طلوع الشمس من مغربها سيأتي من يريد أن يسلم أو يؤمن، فلن ينفعه هنا الإيمان كما جاء في الآيات والأحاديث بذلك، لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكما قلنا من قبل ومعلوم بأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وأما قبل قيام الساعة سيرسل الله عز وجل الريح اللينة الطيبة فتقبض أرواح كل مسلم ومسلمة في قال ويهلك المسيح الدجال. وقلت أنه سينزل في باب لد عيسى عليه السلام وسيقتل المسيح الدجال ويقضي عليه، فيكون مسيح الهداية عيسى عليه السلام يقتل مسيح الضلالة وهو المسيح الدجال. ثم قال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى أو توفى فيصلي عليه المسلمون، أي أنه كما رفع إلى السماء وهو حي سينزل يبقى المدة التي قدر الله عز وجل، وهذه فيها إشكالية هنا لأن الحديث الذي معنا قال فيمكث في الأرض 40 سنة والإشكال أن هناك في حديث لو تذكر في حديث سابق عند السنن وفي عند مسلم أنه أن عيسى عليه السلام سيجلس 7 سنوات سيجلس 7 سنوات وهذا الحديث عند مسلم. أقول وهي كأنها في إشكال في الجامع بين ما ورد هنا عندنا في السنن أنه يمكث 40 سنة وورد عند في صحيح مسلم أنه سيمكث 7 سنين حديث مسلم من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سيمكث في الأرض 7 سنين. ابن كثير رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة وقال يعني كأنه أول المسألة على أنه على أن 7 سنين عند مسلم تحمل على إقامته بعد نزوله من السماء فيضاف إلى عمره ما كان من عمره قبل رفعه، إنه رفع كما جاءت السنة على أنه رفع عيسى رضي الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وهو في عمر 33 فقال كأنه رفع 33 فنزل فمكث 7 سنين فتوفي في 40 فكأنه حمل على يمكث 40 سنة جمعا بين ما مكث قبل رفعه إلى الله عز وجل أو إلى السماء، وبين بعدما نزل 7 سنوات على فيكون العمر 40. إشكالية هذه فقط بأن هذا ممكن يكون جمع حسن، الإشكالية بأن مسألة ثبوتي أن عيسى عليه السلام رفع في عمر 33 أو أن عمره كان 33، لأن الإشكالية أين؟ لأن الغالب أو نقول المعلومة أن الأنبياء بتبعث على 40 سنة، فهنا جاء الإشكال. ولعل توجيه ابن كثير إن صح رفع عيسى عليه السلام في عمر 33 يبقى يقبل ذلك، وإلا يظل الأمر على ما هو في روايات الأحاديث تحتاج إلى بحث أكثر. والله أعلم فيه حتى من عنده فيها يعني معرفة ممكن يفيد. فنقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكث عيسى في الأرض 40 سنة، أو على ما قلنا مكث ما مكث، قال العلماء بأن هذا أفضل زمان في الأمة في هذا الوقت الذي يكون فيه عيسى عليه السلام موجود ويهلك فيها المسيح الضلال الأعور الكذاب، يكون الأرض في أمن وأمان. حتى قالوا حتى أن الأسد يرعى مع الإبل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات فلا يضر بعضهم بعضا. وقال قيل أيضا أو نقل على أنه لما يموت عيسى عليه السلام يصلي عليه المسلمون كما قال عليه السلام ويدفنونه. قال كعب الأحضار في ذلك أن عيسى يمكث في الأرض 40 سنة تكثر الخيرات على يده على يديه، تنزل البركات في الأرض، حتى قالوا العنبة يأكل منها الرجل ويقضي حاجته، يعني يأخذ ما يريد من حاجته ويفضل منها أيضا. وقيل بأن عيسى عليه السلام سيتزوج من امرأة ويرزق بولدين يسمي أحدهما محمد والآخر موسى عليهما السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقبض الله عز وجل روح عيسى ويدفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، وقيل يدفن بالأرض المقدسة مدفن الأنبياء عليهم السلام. وهذه كلها يعني يتسامح أقول في الأسانيد في هذا الباب. الشاهد من هذا الحديث أيضا مسألة مهمة يعني عقائديا تبين كفائدة مستنبطة، أن عيسى بنزوله عليه السلام وأنه سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام تأكيدا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال وأنا أولى بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي فإنه رجل مربوع. هذا الحديث يبين على أن كل الأنبياء جاءوا بدين واحد وإن اختلفت الشرائع والملل لكن الدين هو واحد وهو الإسلام، وكل دعوة الأنبياء تدعو إلى وحدانية الله عز وجل وإلى عدم الشرك به سبحانه وتعالى، واختلفت الفروع بذلك. طيب تراجم الإسناد، وراجع السند مش أمام الحقيقة. هدبة بن خالد ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. و هدبة له يعني ذكر عند ينطق هدبة، وهذا لما كان البخاري يروي عنه أو يعني يذكره أقصد، وكذلك مسلم وأبو داود فيقولون هدبة، مسلم أحيانا يقول هدبة وأحيانا يقول هداب، وبعضهم قال إن هدبة اسما له وهداب لقب، فأحيانا يكون مسلم يذكره بلقبه هداب وأحيانا يذكره باسم هدبة، لكن الباقي فيما قلت كانوا يذكرونه باسم هدبة فقط. قال حدثنا همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قتادة مرة ذكره السدوسي البصري، عن عبد الرحمن بن آدم، عبد الرحمن بن آدم صدوق أخرج له مسلم وأبو داود. وقال هنا عبد الرحمن بن آدم، آدم هذا ليس أبا له لكنه لا يعرف له أب، فنسب إلى آدم أبو البشر، إنما ينسب إلى آدم أبي البشر. وذكر أيضا في علم المعبود ذكر ذلك، قال الدارقطني عبد الرحمن بن آدم إنما ينسب إلى آدم أبي البشر ولم يكن يعرف له أب. وقال الحافظ في التقريب عبد الرحمن بن آدم البصري صاحب السقاية صدوق، عن أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا. طيب ندخل إلى باب في خبر الجساسة، وهذا استكمالا أيضا للدجال، للمسيح الدجال. باب في خبر الجساسة، حدثنا النفيلي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج، فقال إنه حبسني حديث كان يحدثنيه إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري رضي الله عنه، عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، فإذا أنا بامرأة تجر شعرها، قال ما أنت؟ قالت أنا الجساسة، اذهب إلى ذلك الخصر، فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، فقلت من أنت؟ قال أنا الدجال، خرج نبي الأميين بعده؟ قلت نعم، قال أطعوه أم عصوه؟ قال قلت بل أطعوه، قال ذلك خير لهم. هذا الحديث في باب الجساسة، وهي من عدة أحاديث من أحاديث الدجال أيضا، لكن اشتهرت عند العلماء بحديث الجساسة لأنها صرحت فيها المرأة هنا، وفي رواية أخرى على الخلاف هي دابة أم امرأة، وفي رواية أخرى ستأتي معنا أيضا على أنها دابة، وسمي الجساسة هي قالت لأنها كانت تتجسس للدجال في هذه الجزيرة، يعني هو كان محبوسا مسلسلا في هذه الجزيرة كما سيأتي في باقي الأحاديث، وهي كانت هذه الدابة أو المرأة تتجسس له في تلك الجزيرة، يعني تنظر من القادم وتدلهم عليه. وهذا الخبر ذكره تميم بن أوس الداري، كان في رحلة في البحر مع أصحاب له، فيبدو أنهما تاهوا في البحر أو جلسوا في البحر شهرا، وطبعا روت هذا الحديث عن تميم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. فاطمة بنت قيس لها قصة عندنا في مسألة العدة لو تذكره مع عمر بن الخطاب، لكن هي التي روت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن تميم الدائري، وهذا قصة حديثية يعني أو فيها نكتة حديثية، أن الكل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي روى عن تميم الدائري، قال حدثني تميم الدائري، وهذه رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي طبعا موجودة عند أهل الحديث، لكن هذه خصوصية خاصة بتميم الدائري ومنقبة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي روى عنه. وقلت هذه رواية الأكابر عن الأصاغر، وكان تميم الدائري كما قلت في مع أصحابه في البحر، فلما جنحت بهم السفينة وأرادوا أن يرفعوا كما جاء في حديث أخرى، يرفعوا يعني يقفوا عند مكان لينزلوا بعض الأحمال أو شيء مرفأ، فوقفوا عند هذه الجزيرة، فخرجت عليهم هذه الجساسة حتى خافوا منها من شكلها كما سيأتي، بأنها تجر شعرها كله حتى أنها تمشي بشعرها على الأرض جسمها كلها، فقالت لهم أن الجساسة اذهبوا إلى هذا القصر، أشارت في الجزيرة إلى قصر هناك، فقالوا فذهبوا فإذا رجل مسلسل يعني وقالوا ينزوي بين السماء والأرض، يعني يحاول أنه يصعد وينزل، وهو يصعد وينزل بين السماء والأرض، وهذه طبعا من الفتنة العالية التي هو فيها، ينزوي بين السماء والأرض يعني يخرج كأنه ينط هكذا يقفز ويرجع مع أنه مسلسل وقتها مسلسل في الأرض كما قالوا، فقالوا له من أنت، قال أو هي قالت، فقال لهم أنه الدجال، ثم سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل خرج نبي الأميين؟ قالوا نعم، وهنا طبعا النبي الأميين ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي بعث في الأميين رسولا، ويقصد به الأميين هو العرب، لأن غالب العرب كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، فقال أخرج فيكم نبي الأميين أو خرج؟ قال نعم، قال أطاعوه أم عصوه؟ قال بل أطاعوه، قال ذلك خير لهم. الحديث هنا أول فائدة منه أو أهم شيء ثبوت وجود المسيح الدجال، ثبوت وجود المسيح الدجال في تلك الجزيرة، وهنا لذلك قال أهل العلم دلالة على أنه موجود وخلق وموجود ومسلسل إلى أن يشاء الله عز وجل يخرجه، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه موثق بالأغلال، وأن له ضخامة وعظم خلق، مع أنه ليس بكبير لكن له يعني ليس هو رجل قصير، في أحد الروايات كما قال عليه السلام قال قصير وأعور إلى الروايات التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، ومع ذلك فيه يعني القصر لا ينافي عظم الخلقة، يعني عظيم وقصير، وفيه نوع من يعني من الخوف منه أو القشعريرة منه عند النظر إليه لما من شكله، وينزو بين السماء والأرض، أي يضطرب يعني يتحرك من علو إلى أسفل، يخرج ويصعد وينزل وهكذا مع حبسه. وقلنا أن هذا المشهد الذي أو هذا الذي رآه تميم الدائري رضي الله عنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له ذلك، والحقيقة أن وجود الجزيرة هذه أشير إلى أنها جهة المشرق، وسيأتي الحديث فيها أنها موجودة في جهة المشرق، قيل بين الشام وبين العراق أو بين الشام واليمن، سيأتي فيها هذه تفصيلا إن شاء الله، لكن مكانها بالضبط الله أعلم بذلك. ثم ذكر بأن المرأة جاءت تجر شعرها، وفي رواية أخرى من الأحاديث أيضا كما عند مسلم وغيرها أنها دابة تجر شعرها، وهذا كثافة الشعر وطوله، طب هل هي دابة أم امرأة؟ البعض قالوا هي امرأة، وأن المرأة من جملة الدواب، المرأة يطلق، قال تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهنا اختلف هل هي الدابة هل هي المرأة أم هي دابة غير امرأة أم هي الدابة يقصد بها المرأة، يعني هي إما تكون دابة أو تكون امرأة، أو كما قال البعض بأنها إن روايتين، إن بعضهم قال إن هي كأنها روايتين. والذين قالوا بأن المرأة من جملة الدواب استدلوا من قوله تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وذكر في يمكن صاحب العون المعبود أن هناك قول بأنها إن هناك جسستين، يعني جساسة دابة والثانية امرأة، والبعض قال بأن احتمال تكون شيطانة، والشيطانة تمثلت في سورة المرأة يعني وفي سورة دابة مرة سورة أخرى. وطبعا معلوم أن الشيطان ممكن يتشكل أي شكل يريده بإذن الله يتشكل. وبعضهم قال سميت المرأة دابة مجازا كما قلنا، وحقق مسألة أن يتشكل الشيطان هذا لا إشكال فيه، لأن هذا موجود حدث، الشيطان ممكن يتشكل على صورة حيوان، يتشكل على صورة إنسي، وقد جاءت السنة الصحيحة تبين ما حدث مع أبي هريرة رضي الله عنه في الشيطان الذي تمثل في صورة رجل وجاء يسرق الطعام في 3 ليالي لما مسكه في الليلة الأولى والثانية ثم في الثالثة لما علمه آية الكرسي. وبعضهم تتشكل الشياطين في صورة الحياة، ومعلوم أن الجن قد يتشكلون في على هي الحية، وقد يأتون على صورة الدواء. لكن الحق مسألة أن هي روايتان أو جسستين، أن للدجال جسستين فيها نظر، لأن لم يرد أن تميم الداري ذهب مرتين، فمسألة أن يكون رأى مرة ورأى مرة ثانية هذه تصعب، لأنها قصة واحدة ولم يذهب غير تميم الداري. فمسألة أن هي، لكن هو إما نحمل بقى أن المرأة تكون مقصود بها أن هي من الدابة، أو هي أو الدابة أقصد هي امرأة ويقصد بها أن هي من الدابة، أن تكون شيطانة أيضا لا إشكال في ذلك، هذا الجمع كله. لكن الصحيح بأنها رواية واحدة، وأن هي لابد في حمل أحد الاسم الوصف الأول على الثاني إما من باب المجازي أو غير ذلك. وهنا وصف لنا طبعا التميم الداري للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد وصفه لنا تحديدا كما في الروايات الأخرى في الأوصاف، وحاله عندما رآه تميم لأنه مسلسل وأنه يضطرب يصعد إلى وينزل، وأنه علم يعلم بخروج، كان يسأل عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم فعلم، وسأل عن من أطاعه أم لا وأن إطاعته خير. وهنا هي مسألة قال بل أطاعوه، قال ذاك خير لهم، وهو أصلا الدجال الكذاب يعني خيرا لهم إذا أطاعوه. وهذا يدل على أن الكلام الحق حتى وإن صدر من باطل أو مبطل فيقبل، والحق هو ما شاهدت به الأعداء أيضا، فإذا لا يؤثر كونه من المسيح أو غير ذلك، المسيح الدجال. هذا السند رجاله عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، عثمان بن عبد الرحمن صدوق، مع أنه له روايات كثيرة عن الضعفاء والمجاهيل، ذلك ضعف بسبب ذلك عثمان بن عبد الرحمن، لكن أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن ابي ذئب ثقه اخرجها اصحاب الكتب السته عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرجها اصحاب الكتب السته عن ابي سلمه وابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرجها اصحاب الكتب السته فاطمه بنت قيس صحابيه جليله رضي الله عنها وحديثها حديث اخرجه اصحاب الكتب السته. رواية أخرى لحديث الجساسة حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي قال سمعت حسينا المعلم حدثنا عبد الله بن بريدة حدثنا عامر بن شرحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في أنا مررت على لحظة عشان أنا كنت في مسألة مررت عليها في الرواية الأولى ذكرتها أنا بقرأ الآن أنه في الرواية الأولى مررنا على المسألة سنحتاج في الرواية الثانية. قال آتي بالرواية أمامي بس فقط. قالت فاطمة بنت قيس في الرواية التي الأولى قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الأخيرة ذات ليلة. انتبهوا لأن هنا الرواية الثانية فيها تعارض. قال هنا إيش؟ أخر العشاء الأخيرة ذات ليلة ثم خرج. يبقى هنا الذي صلت معه فاطمة بنت قيس على الرواية الأولى صلت معه العشاء الأخيرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرها ثم خرج، وبعد أن خرج وصلى تكلم معه. فيبقى هنا الحديث الذي معنا كأنه يثبت أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان لصلاة العشاء. وإيش المناسبة من هذه؟ اضبطوها معي لأن الروايات الأخرى سيظهر بأنه لم تكن صلاة العشاء. وما الذي جعلنا نقول ذلك؟ ما سنقرأه الآن. أنا وقفت عند فاطمة بنت قيس قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة. وأنا هنا سؤال لكم أو لكن. قال أقرأ الحديث وهنا السؤال قبل أن أنتهي من الحديث أقرأ وأقول لكم. قالت هنا سمعت منادي صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة. ما الإشكال هنا في هذه الرواية مع الرواية الأولى؟ قال فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جلس على المنبر وهو يضحك. قال ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة ولكن جمعتكم أن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر وأرفأوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر. قالوا ويلك من أنت؟ قالت أنا الجساسة. انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه. فذكر الحديث وسألهم عن نخل بيسانة وعن عين زغر وعن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. قال إني أنا المسيح وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين، وأومأ بيده قبل المشرق. قالت حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. طيب أرجع للسؤال اللي سألته، أنظر بس هل من إجابات ولا هل هناك ترابط بين مكان نزوله ومكان نزول عيسى عليه السلام الدجال؟ لا، المسيح سيكون مسيح، سيدنا عيسى سينزل لكن سيقتل المسيح الدجال في عند باب لد، سيقتله هناك. نعم، لكن المسيح الدجال سيخرج كما معنا الآن من هذه الجزيرة. الاختلاف أن قول الصلاة جامعة لا يكون في الصلوات الخمس. نعم أحسنتي، هذه هي الإشكالية التي معنا الآن. هو ما قالش طبعا في الحديث الصلاة. نعم، أن الصلوات الخمس يؤذن لها، يؤذن لها. لذلك من المسائل التي ستأتي معنا أصوليا من أمارات معرفة الوجوب، من أمارات معرفة الوجوب في الصلوات الأذان، يعني الصلاة التي يؤذن لها. لأن طبعا هنا الصلوات فعل، وأنا سأجنح قليلا سامحوني ما أستطيع، أن الصلوات فعل. وأصوليا عندنا نزاع كبير بين العلماء أو اختلاف، يعني نقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون على الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب إلى غير ذلك، وهل يكون يفرق إن كان جبليا وإن كان فعله تعبدا وإن كان فعله خاصا له أو كان فعله بيانا لمجمل. فإن لم يعلم هل هو خاصا أو بيانا أو هو من باب التعبد أو من باب الجبلة أو بين التعبد والجبلة، فينظر في الأمارات حتى يعرف هل الفعل على وجوب أم لا. فقالوا علماؤنا علماء الأصول من أمارات معرفة الفعل إن كان واجبا، إن كانت صلاة مثلا، من أن يكون من باب الأذان أن يؤذن، كما أن من العلامات أن يكون فيه نوع من الإذاء. يعني إيش الإذاء؟ يعني كقطع لحم كالختان أو كالحد. فقالوا فعل الحد والختان دلالة هذه أمارة على الوجوب، لأن فيها نوع من الأذى، يعني فهذا لا يكون إلا إذا كان واجبا. وقالوا أيضا الأذان من أمارات الصلوات الواجبة، وهذا استقراء طبعا كله عند علماء الأصول. فيقولون الآن بأن الصلاة التي يؤذن لها دلالة على أنها واجبة، لذلك تجد الصلوات غير الخمس ما يؤذن لها، يقال الصلاة جامعة، وفي بعض كالعيد لا يقال شيئا على الراجح، لا جامعة ولا يؤذن. لكن هناك في صلاة الكسوفي، في الكسوفي مثلا، فيقول فيها الصلاة جامعة، فيجتمع الناس ويصلي بهم الإمام. وهنا الإشكال الذي جاء، لأن الحديث الأول قالت أخر العشاء الأخيرة، والراوية واحدة فاطمة بنت قيس، وهذا إشكال. وإلا أن تقصد هنا نحمل، لكن هي قالت كمان إيه، وأمر أن ينادى الصلاة جامعة، مش مجرد أن هي قالت نودي للصلاة فممكن نحملها على أنها كانت الإقامة، لا، ده أمر أن ينادي الصلاة جامعة. وهنا الإشكال الذي عنده يظهر لنا، كيف في الأولى أخر العشاء وهنا الصلاة أمر أن ينادي الصلاة جامعة، ففيه إشكالية في هذه المسألة. طيب هنقول نرجع للحديث إن فيه فوائد بس نستدركها إن شاء الله قبل الإقامة من الأذان الآن. هنا الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه، قال أمر أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام وجلس على المنبر. وهنا أيضا وهو يضحك ويقول إني ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، يعني لا ترغيب ولا لترهيب، يعني لا لأمر يرغب فيه أو يرهب منه. طب إيش هيكون الاجتماع إن لم يكن لأمر فيه ترهيب أو ترغيب؟ مع أن ظاهر الكلام ممكن يكون فيه ترهيب على أمر المسيح الدجال، لكنه لما نفى لأمر يرغب أو يرهب يبقى هنا جمعهم للإخبار، يبقى جمعهم هنا لإخبارهم بشيء قد حصل، ثم بين لهم الذي حدث أن تميم الدائري كان نصرانيا وأسلم، والتميم الدائري كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنهم، ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. وهنا أولا في فائدة في الأولى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، وهي كأن الخطابة في الجمعة وقوفا، وإن كان أراد أن يتكلم مع المصلين وليست للجمعة أو ليست وقت خطبة فجلس ليراهم ويتكلم معهم، ففي فارق بين الوقوف على المنبر وبين الجلوس على المنبر. هنا أراد أن يخبرهم ويقص عليهم أمرا فجلس على المنبر ولم تكن خطبة. ثانيا أن تميم الدري كان نصرانيا وأسلم، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى في الجزيرة. بعض العلم حملوا أن تميما لما رأى هذه الرواية أو الرؤية أو مش الرؤية يعني رأى هذه الواقعة وشاهدها كان نصرانيا وقت ما كانوا في البحر وألقديهم الأمواج إلى الجزيرة، فرأوا إلى ما حدث إلى ما قص يعني، فقالوا إن هذا كان نصرانيا، وبعضهم قالوا تحمل نصرانيا وأدى مسلما قبل منه، لو تحمل نصرانيا وأدى مسلما قالوا يقبل منه ذلك. وهذه أيضا فائدة أخرى، قال حكى بأنه كانوا في البحر فقذفت بهم الأمواج إلى الجزيرة فنزلوا ورأوا هنا هنا دابة، لما يقل امرأة هنا قال دابة أهلب، دابة أهلب يعني كثيرة الشعر، وقالت لهم إنها الجساس أيضا وبينا معنى الجساس، وأخبرته بأن الرجل في الدير أو في الدير، في الدير يريد أو القصر كما جاء في الروايات الأخرى شديد الشوق إليكم ويعرف الأخبار. ثم ذكروا صفة التوثيق في هذا الحديث، توثيق يعني إيه توثيق؟ الموثق بالحديث، موثق بالحديث توثيقا عجيبا يعني المقال اليدين إلى الرأس من الغد، قالوا فيها اليدان إلى الرأس، قالوا إيش وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه، وأشده وثاقا وثاقا، قالوا أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه، يعني شدة التوثيق. ومع ذلك يضطرب، يضطرب يعني يحاول أنه يعني يفعل أفعال يعني تشعر من أمامه بالخوف فيها. ثم نسألهم عن نخل بيسان وعن عين زغر، وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه، وأخبرهم أنه هو الدجال. قلنا طبعا هنا أهم مسألة في هذا الحديث وأنا نركز عليه أن بعض الفضلاء وكل الفضلاء لم يثبت وجود المسيح، هو لم ينكر أن في مسيح دجال، لكنه لم يثبت وجود المسيح في زمننا وأنه مسلسل لذلك، قال يعني ليس فيه الدلالة على بقائه هكذا، لكنه طبعا أقر بوجود خروج المسيح الدجال إلى المستقبل في آخر الزمان. فالحديث طبعا وهو عنده يعني توجيهات أو من قال بذلك على أن نرسلنا في حديث آخر قال لا يبقى على هذه الأرض نفس منفوسة بعد 100 سنة، أو في معنى الحديث على أن كل على ظهر لم يأتي 100 سنة وهناك على ظهر الأرض نفس، لم يأتي 100 سنة وهناك على ظهر الأرض نفس، هذا قول نرسلنا. فإذا كل ما على الأرض كان سيهلك خلال 100 سنة كما قال نرسلنا، فنقول الحديث، فقالوا إذا كله لابد يهلك، فلا أحد يقول إن المسيح الدجال موجود الآن. فنقول هذا الحديث وإن قلنا به نعم، لكنه مخصص، مخصص بالجساسة والدجال وأنه موجود، فلا مانع بأن يكون هناك عام يراد بالخصوص أو عام وقد خصص وأنه موجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيخرج في آخر الزمان سواء كان الجساس أو الدجال. وطبعا لا يشكل عليكم أن البعض قد يقول طب ما هو مش الجساسة فقط والدجال المقصود بيهم، طب ما احنا ممكن نخرج الملائكة والجن والحور العين. نقول الحديث العام يراد به خصوص، يقصد به الإنس لا يقصد به الملائكة ولا الحور العين ولا غير ذلك. فالحديث أصالة في ما نفس يقصد به الإنس، فنقول بأن الجساسة والدجال من الذين خصصوا، لأن الدجال من بني آدم أيضا خصصوا معذرة في احتمال الموبايل يأخذ مني شحن الآن وما عندي الشحن، يبدو أن أنا لابد ما انتبهت لذلك. طيب إن قطع فأنا سأضطر أختم قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.